الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي لنا من الأحوال حالتان. الحالة الأولى الأم لها ثلاثة أحوال، ثلاث أحوال. أولا تأخذ السدس، لكن بشرطين. الأول مع الفرع الوارث، أو مع تعدد الإخوة أو الأخوات. ثانيا تأخذ ثلث المال بعدم هذين الشرطين، مع عدم الفرع الوارث، مع عدم تعدد الإخوة أو الأخوة. أيضا مع عدم الأب مع أحد الزوجين. ثلاثة لها ثلث الباقي إن كان معها أب. سنصور هذه المسائل. أولا نبدأ بالسدس. عندنا زوج وأم وأب. الزوج ننظر في هذه المسألة، فهل يوجد له فرع وارث؟ لا يوجد له فرع وارث. باعتبار ليس له فرع وارث سيأخذ النصف. الأم وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأب فهنا إذا أخذ الأم الثلث سيبقى السدس لمن؟ للأب. وهذا لا يصح أن تأخذ الأم أكثر من الأب. سنقسم المسألة إلى قسمين، يعني هنا لو كانت أصل المسألة من ستة فثلاثة باثنين بواحد، وهذا غير صحيح لأن الأم لا يتصور أنها تأخذ أكثر من الأب. سنحل المسألة على الشكل التالي: الزوج له النصف. عم نشوف المسألة فيها عبارة عن نوعين، نوع من النكاح ونوع من الأصول، صحيح؟ أعطينا صاحب النكاح وهو الزوج نصفه، وبعد ذلك التفتنا إلى الأم والأب. قال ربنا سبحانه وتعالى فلأمه الثلث، لكن الثلث هنا هل نعطيه بعد الزوج أم قبل الزوج؟ لو أعطيناه قبل الزوج فإنها تأخذ أكثر من الأب، سنعطيه بعد أن نعطي الزوج، فنسمي ذلك ثلث الباقي تأدبا مع كتاب الله حتى لا نقول السدوس. ثلث الباقي ماذا بقي؟ ستة ناقص ثلاثة بقي ثلاثة، فإننا سنعطيه هنا تلت ثلاثة، يعني ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد. الأب ماذا بقي له؟ ثلاثة واحد أربعة باثنين. انعكست المسألة. نحاول بمسألة أخرى أيضا. زوج وأم وعن أخ عدد اثنين. الزوج هل يوجد فرع وارث؟ لا يوجد. ماذا يأخذ؟ النصف. الأم ماذا ستأخذ هنا؟ هل يوجد فرع وارث؟ لا يوجد. مع الفرع الوارث تأخذ، مع تعدد الإخوة أيضا تأخذ السدس. يوجد تعدد في الإخوة؟ يوجد عدد اثنين، إذن نقلناها إلى السدس. الإخوة إذا ما في عن أخ لأم يكونوا أصحاب عصبة مو هيك؟ نعم. أصل المسألة ستة، الزوج ثلاثة والأم واحد والأخين الباقي اثنين. نأخذ تمام مسألة، زوج وأم وأخت، الزوج كم له النصف، والأم ننظر هل هي من أصحاب السدوس، في فرع وارث ما في، في تعدد من الإخوة ما في، إذن ليست من الأول. ننظر في الحالة الثانية، مع عدم الفرع الوارث تأخذ الثلث، لا يوجد فرع وارث، مع عدم تعدد الإخوة يوجد أخت لكن ما في تعدد، إذن تأخذ الثلث، ولا يوجد في المسألة أب، والأخت لها النصف. أصل المسألة ست، الزوج ثلاثة والأم اثنين والأخت ثلاثة، عادت مسألة من ستة إلى ثمانية. كمان رح نأخذ مسألة، زوجة وأم وأب، هالمسألة رح تشبه المسألة هاي، الزوجة كم لها الربع، لما فيك عنا مع عدم الأب شايف تأخذ الثلث كاملا، ثلث الباقي إن كان معها أب، رأسا نعطيها ثلث الباقي. ما هو ثلث الباقي؟ مسألة أربعة، مر من ربع راح الواحد للزوجة، صفي ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد، الأب اثنين. نحن نأخذ آخر مسألة بالنسبة للأم، زوج وأم وابن، الزوج ليش؟ بسبب وجود فرع وارث، والأم كمان وجود فرع وارث، والابن عصبي، ربع 12 3، وست 2 3 و2 5، بقي 7 بياخذهم الابن عصبي. هاي كل أحوال الأم، إذا حبينا نطبقهم هلأ، الأم لها ثلاثة أحوال، السدس مع الفرع الوارث، هذه المسألة هي سدس مع الفرع الوارث، إذا نحسن نطبقها في الحالة الأولى، السدس مع تعدد الإخوة والأخوات، هي الحالة تعدد الإخوة والأخوات صحيح؟ هي الحالة ب من الحالة الأولى، الحالة ألف. الثلث مع عدم الفرع الوارث، الثلث مع عدم الفرع الوارث، هي الثلث مع عدم الفرع الوارث، الثلث مع عدم تعدد الإخوة، أيضا هنا لا يوجد أخ، الثلث مع عدم الأب، كان لا يوجد أب في هذه المسألة، ثلث الباقي أخذنا مسألتين، هي ثلث الباقي، هي واحدة وهي واحدة على ثلث الباقي. في شيء سؤال على الأم؟ أهم شيء في مسألة الأم أن ننظر في المسألة أول، هل معها فرع وارث؟ هل هنالك عدد من الإخوة؟ ماذا ستأخذ؟ السدس. ما في فرع وارث، في فرع وارث، في تعدد من الإخوة تأخذ السدس، عكسهم لا يوجد عدد فرع وارث، لا يوجد تعدد من الإخوة، تأخذ الثلث. إذا كانت في المسألة زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب، شوفي عنا ثلث الباقي، دون سمين الغراوين، أخذناهم أول مسألة في باب الفرع، خلصنا. آخر شيء عنا الجدة، إلى حالتين فقط، أولا السدس، إذا كانت أمية أو أبوية، شو معنى أمية أو أبوية؟ يعني أم، يعني أم أم، أبوية أم أب، هذول كمان سواء كنا منفردة أو متعددة، يعني كان في عندنا التنتين ولا في واحدة؟ التنتين بياخذوا السدس والواحدة بتاخذ السدس. اثنين بالحجر بمن؟ في عندنا في موجودة أم، الحجر بالأم، كمان الحجر بالأب أيضا وبالأب إن كانت أبوية. كمان عندنا الحجر بالجد إن كانت تدلي به. يعني عندنا مسألة فيها أم أب أب، إذا هذا الأب هذا شو بده يكون؟ جد، وهي أمه فكانت تدلي به. وعندنا أب أب مع أب أب، لما بده يورث جد الأم ما عثرت. هي هدول آخر أحوال موجودة عندنا في مسائل الجدة. نأخذ مسألة أب أم أم ابن، هي أم أم شو بتكون؟ يعني جدة. الأب هنا ماذا له في ابن؟ ماذا يرث الأب؟ السدس. والجدة السدس، والابن عصبي. أصل المسألة من ستة، واحد واحد خمسة عفوا أربعة. نأخذ مسألة ثانية أم أب زوجة بنت أخ. أم أب ماذا ستأخذ؟ السدس. الزوجة في فرع وارث في بنت، ماذا تأخذ؟ الثمن. البنت النصف، الأخ عصبة. أصل المسألة في عنا ستة وثمانية، إذن 24. 24 على 6 4، 24 على 8 3، 24 على 2 12، 4 و 3 7 و 12 19. ماذا بقي؟ 5 للأخ. طيب أم، مسألة ثالثة أم أم أم أب زوج وابن، زوج وابن، أم أم وأم أب تنتين تنتين لهم السدس، لأنه مهما تعددنا هيهم. الزوج الربع بوجود فرع وارث، والابن عصبي. أصل المسألة 12، سدسة نحط اثنين كبيرة هيك. ليش؟ لأنه هدول اثنين من واحد. الزوج الربع ثلاثة، اثنين وثلاثة خمسة، ماذا بقي؟ سبعة. الاثنين بينقسموا على الأم، على الأم وعلى الأم بينقسموا، بنعطيهم إذن واحد بواحد ثلاثة سبعة. طيب كمان مسألة أم أب وأب وزوجة وابن. هالمسألة إننا نبحث فيها السدس، نحن نعطيها السدس، لكن تحجب بالأم، تحجب بالأب إن كانت أبوية. أم أب تحجب فيه، تحجب ليه؟ لأنه كان أب، وبالأبي إن كانت أبوية. هذه أبوية ولا أمية؟ أبوية، يعني أدلت بالأب، فكل من أدلى به تحجب. نعم، مين؟ محجوبة. الأب في فرع وارث ماذا يأخذ؟ السدس. الزوجة في فرع وارث التمن. الابن عصبة. كل مسألة فيها تمن بيكون أصلها 24 أو تمن يعني. طيب ها، إذن هذه محجوبة. السدس 24 على 6 4، 24 على 8 3، أربعة وثلاثة سبعة، شو زا 17 بياخده هلأ شو هلأ. طيب كمان نحن نأخذ مسألة أم أب أب وجد أب أب أو جد أب وابن. في المسألة عندنا أم أب أب، أب الأب مين بيكون؟ جد، صحيح. فالجد وبالجد إن كانت تدلي به، مهم، وبالجد إن كانت تدلي به، فهل تعرف؟ لا تعرف، فهذه محجوبة. الجد ماذا له؟ السدس، يعني الجد وصفه أبو أبا، وصفه مو جد أبو أب، الجد هو أبو الأب. والابن عصبي، أصل مسألة ستة، هي ما بتاخذ، الجد بياخذ واحد والابن خمسة. كما أم أم أم وجد، لكن هذا الجد مين هو؟ أب أب. وعنا ابن، عنا أم أم أم وجد أب أب، هل تسقط به؟ شوف أنه تسقط، أم أب أب تسقط مع الأب الأب، لكن أم أم أم لا تسقط، كل واحدة من جهة. إذن هذه تأخذ السدس وهو بيأخذ السدس، والابن عصبة أربعة. مسألة المسائل متشابهة، أم أب وأم وزوج وأخ، أم أب وأم تسقط؟ تسقط، ليش؟ بالأم، لو كان في أم عندنا، أنت ما كان عندنا أم تسقطوا تنتين. نعم، الحجب بالأم وبالأب إن كانت أبوية. نعم، الحجب بالأم وبالأب إن كان أبوي، إذا محجوبة الأم. في عدد من الإخوة، نعم، ليش؟ شبنا ما في عدد من الإخوة ولا في وارث، تأخذ الثلث، والزوج النصف، والأخ عصبي، ثلث اثنين ثلاثة واحد. نحن نأخذ آخر مسألة، عندنا أم أم وأم لكن أب أب وزوجة وأخ. أم الأم ماذا ترى؟ السدس. صار في عنا وأم أب أب تحجب، ليش؟ أنا أبعد، صحيح؟ نعم، والزوجة الربع، والآخ عصبي، أصل المسألة 12 2، هي محجوبة، ربعون 3، والآخ 17، شبنا يا أبو 7. نعم، هاي الحالات للأم للجدة. ربما الواحد ما يحسن يحفظ كل هذه الأشياء، لكنه أقل الدرجة عندما مررنا على بحث من أبحاث الفرائض استطعنا بذلك أن نلم كيف توزع التركة. ربما نقف عند بعض الأشياء فنسأل عنها أو نراجع ما كتبناه. طبعا هذه المسائل تحتاج أن يفترض الإنسان افتراضات معينة وبعد ذلك يحل هذه المسائل، فإذا وقف عند شيء فإنه يسأل عنه. عندنا مسألة واحدة أخيرة في باب الفرائض، أرى أن أكتفي بذلك، يعني لأنه لا أحد يعني يتوسع في هذا الباب بالفقه كما توسعنا، ولكن أحببت أن لا نمر على هذا الباب مرور الكرام. احنا ننتبه بس هالمسألة، انتبهوا معي، زوج وأم وجد وأخت زوج ماذا يأخذ؟ النصف. الأم الثلث. الجد، الجد هنا السدس. ليش؟ نعم. والأخت النصف. عم نأخذ أصحاب الفروض كلياتها. إذا وصلنا إلى هنا كانت أصل المسألة ستة، ثلاثة أخذون الزوج واثنين أخذتهم والجد، هل بقي شيء للأخت؟ لم يبقى شيء للأخت. عكسنا المسألة، أعطينا الأخت النصف ثلاثة، هل بقي شيء للجد؟ لم يبقى. في هذه الحالة سنعطي الجد والأخت، أعطينا الأخت أيضا ثلاثة. نظرنا نحن في الجد أعطيناها السدس، وفي الأخت أعطيناها النصف. هذه المسألة تسمى بالمسألة الأكدرية لأحد أسباب. يقال رجل من أكدر جاء فسأل عنها سيدنا زيد بن ثابت، ويقال لأنها كدرت على زيد مذهبه. طيب أعطينا إحنا مثل ما مشينا بالقواعد كلها اللي مشينا فيها، لكن عم نلاقي الأخت هلأ هون عم تأخذ أكثر من الجد، وهذا لا يتصور، لأنه الأخوات الأخت بتطلع بنصف أخ، مع الجد بحاسبها بنصه ما بحاسبها ب، يعني هو يأخذ مثلين وهي تأخذ مثلا واحد. هنا في هذا المثال أخذت الأخت ثلاثة أضعاف الجد، فماذا سيفعل؟ كدرت هذه المسألة على سيدنا زيد مذهبه. فكيف كان الحل؟ يرى الإمام الشافعي الحل على هذا الشكل: يبقى الزوج على ما هو عليه، ويبقى تبقى الأم على ما هي عليه، ونقف هنا. هذه المسائل لا خلاف فيها، ثلاثة باثنين ما في خلاف أبدا، لكن الخلاف لا يجوز للجد أن يأخذ أكثر من أو أقل من الأخت، بل يجب أقل الدرجات أن يكون مماثلا لها مرتين، هو ذكر وهي أنثى. قال: نجمع ما بين الجد و، إلا تعي معي نجمعكم مع بعضكم البعض، نأخذ أربعة. هذه الأربعة لا تنقسم على عنا اثنين للجد وواحد لمن؟ للأخر، صاروا ثلاثة. ماذا سنفعل؟ نضرب أصل المسألة بإيه؟ بثلاثة، صار منطقة تسعة ستة، هون تسعة وستة 15. ماذا بقي؟ تسعة وستة 15. عفوا هذه المسألة أنا هون، مسألة عالت إلى تسعة، مو هيك؟ ثلاثة واحد أربعة واثنين ستة، وثلاثة تسعة مو ستة، ثلاثة في تسعة 17. عالت المسألة، تسعة وستة 15. ماذا بقي؟ بقي 12. نقسمه إلى قسمين، 8 بأربعة، هي 6 هي 9 هي 17. هذه مسألة خاصة تسمى بالمسألة الأقدرية. إذن المسألة الأقدرية أعطينا الجد سدس، وأعطينا الأخت نصف، ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقنا الفرائض، ولكننا وجدنا أن الأخت تأخذ ثلاثة أضعاف الجد. ماذا فعلنا؟ جمعنا حصتي فقط، الأخت والجد مع بعضهما، ثم أعدنا التقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأخذ 8 بأربعة. أي سؤال؟ أنا حأكتفي هلا بالفرائض إلى هنا، إن شاء الله بكرة بدنا نأخذ الوصية، واحد مات مخلف ثلث المال، خلف ربع المال، أو قال مثلا ثلث المال أخي لبناء مسجد، وسدس المال لكذا، ثمن المال لكذا، هل يصل هذه الوصية إلى الثلث أم تساوي الثلث أم دون الثلث؟ وإن كانت فوق الثلث ماذا نفعل؟ هل يجيز الورثة لا يجيز الورثة؟ كل ذلك إن شاء الله ما سنعلمه في الغد. لكن أي سؤال طبعا بكل المسائل اللي فيها عول كمان الأم أخذت 2/9 أقل من الربع وهي أخذت 3، كمان الجد أخذ 1/9 وأخذ 6، شو أخي 1/9، كمان الأخت أخذت 3/9 أخذت 3 ما أخذت النص. فنلاقي كلياتهم إذا تزاحمت الفروض مع بعضها البعض فإننا سنأخذ كل واحد سيتنازل بنفس النسبة من حصته. هذه الحصص لو توقعنا لا يمكن قسمتها عقلا، يعني نصف وثلث وسدس ونصف، النصف والنصف واحد صحيح، وهي ثلث وسدس بيطلعوا نصف، يعني 1.5 ننقسمهم على 1 صح. شايف شلون؟ فالأصل هو 1 بيتقسم على 1، أما صار في عنا 1.5 كترت الحصص، لذلك رح ننزل من كل واحد. أعطيناه النص من الستة، أعطيناه النص بالأصل من الستة، لما حاسبناه حاسبناه من 9 كله يتأثر، كل وتصير مسألة فيها عون كله بيتأثر مع بعضهم البعض. لا لا ما في حذف على الكل، مثل واحد اللي كان وزعنا، يعني مسألة مثل قاعدين 4 تقسموا الأكلات، هن قاعدين 4 فات واحد شو بيساوي؟ كل واحد بيزت له شيء في اللي عنده بيطلعوا 5 بعضهم بعض، عمليا أكلوا 5 ولا ما أكلوا، والخامس أكل مثل حكايته، أكل مثل حكايته. لا لا مسألة قبل ما يأكلوا بس ماشي الحال. الله يعطيك العافية. نعم بنت أخ الزوجة ما فيها خلاف، بنت الأخ رحم، بنت الأخ من ذوات الأرحام، أما أبناء الأخ أو أبناء ابن الأخ يعني ابن ابن أخ هذا عصبي يأخذ الباقي، كانوا واحد بيأخذ الباقي. نحن تركنا الإناث، الإناث أرحام، ابن ابن أخ الذكر عصبي والبنت لا تأخذ شيئا، ما بيعصب هاي من الورثة اللي احنا مر معنا، لو كان بنت أخ بس بالأخوات. الأخ بيعصب أخته، ابن الأخ ما بيعصب بنت الأخ، ابن الأخ عصبي لوحده لا يعصب أخته، ما بيهمنا من أخ تاني ولا في بنت أخ، بنت الأخ لا تري إلا مع ذوات الأرحام. يعني زاد عنا شيء بعد الفروض ما صفي غير ما في بيت المال من ودي لمين؟ لا ذو الأرحام. يعني بصير بننزل بنت الأخ بمنزلة الأخت، يعني صار نعم. الأخت عندنا نحن في بحث خاص في علم الفرائض طويل هو اسمه الجد والأخوة، دائما الجد نعامله، شوف في عنا هاي الأب وهذا الجد، الآن عنا هذا ابن وها الابن الثاني شو اسمه؟ أخ صحيح؟ أخ. فهذا الميت لما مات الابن الثاني للأب شو اسمه؟ أخ. بينه وبين الميت ماذا يوجد؟ هذا الوصلة صحيح؟ يعني إذا نحط الوصلات واحدة تنتين منيح؟ نعم. كمان بالنسبة للجد وصلة تنتين، فنفس النتيجة. لذلك نرى أن الأخ والجد بنفس القرب، ما في حجر، بنفس القرب يقرب الجد الأخ. يعني الآن ماذا يقول الجد؟ أنا كنت سببا بمن جاء به، يعني أنا جبت أبوه. الابن شو بيقول؟ أبي جاب أخي، في فرق نفس الدرجة. ولذلك نجد أن الجد، قال علماء الفرائض من زمن الصحابة لما بيلاقوا مسألة فيها جد أصعب شيء يقولوا لا حياك ولا بياك، يعني شغل يلا فتنا بغوصات. فالجد له عدة أحوال، الجد إذا كان معه أخ واحد يأخذ مناصفة مقاسمة، معه أخين بيأخذ الثلث، معه أخت واحدة بيقاسمها، هو بيأخذ ثلثين وبيعطيها الثلث، مع أختين للذكر دائما مثل حظ الأنثيين، لكن بيظل بيعطيهم لحد الثلث فقط. لدي لد ما دام عم ياخذ تلت وفوق بيقسمون كأنه بيطلع التلت فما فوق بيقول وقفوا اعطوني تلت تبعي وتصطفلون. فالجد له الاحظ لانه لا يتكرر، بينما هدول ممكن يصيروا عدد كبير جدا. لذلك باب الجد والاخوه لو حبينا نحكي فيه بده قد اللي اخذناهم كلياته، له بحث خاص فيه، معه فرض ليس معه فرض، طيب كمان بالفرض كم حالي له، بعدم الفرض كم حالي له، فيه توسع كثير ما احببت ان ادخل به. الجد والاخوه له حالات خاصه، لكن احنا عم نكتفي الان بمساله عامه. فالجد هنا مع الاخر للذكر مثل حظ الانثيين، لانه الان ضمن قسمه التركه. وهنا وجدنا ان السدس ياخذه مع ياخذه فرضا، والاخت تاخذ النصف فرضا، لكن اشكل علينا هذا القسم، فهذا القسم حللناه على التقاسم بين الجد والاخت. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.